ثم امرأة طلقها رجلها. كان في السابق اطلاق عيب وعار وقليل ياسر، واولاد الاصول ما يطلقوش، ثم تبقى من الناس اللي ما يعرفوش طلقوا. وحتى اذا كان واحد قدر عليه ربي وحضر الشيطان بينه وبين مرته وطلقها، يبدا حاشم وماذا به ما يسمع به حد، وكيف يبدا ماشي في الشارع يظهر له كانه الناس الكل يتغامزوا عليه ويوريوا فيه بصبع. وهذيك تقعد تاريخ في العائلات، وتلقى ساعات واحد يقولوا عليه تي هذا هاك العام جده كان طلق مرته، ولا عمه ولا اخوه ولا خاله. والمرأة كذلك اذا كان طلقها رجلها تبدا كانها اش من عمله عملتها، والموت خير لها من الحياة، ويبداو الناس نابذينها وحاقرينها وعادش تلقى راجل. هالمرأة اللي طلقها رجلها قلنا اسمها جبرة، قدر ربي يحضر الشيطان بينها وبين الرجل، قال هاك الكلمة المشومة، مسكينة قلبها طاح، ظلامت الدنيا في عينيها، حلت باب الدار وخرجت كيف المصهمة ما تعرفش لوين مديرها سقيها. ما تنجمش تمشي لدار بوها، خايفة من والديها وحاشمة من الأهل والجيران اش مش يقولوا واش مش يسميوا، ونسى ما هو كلامهم ياسر وتفسيخهم ياسر ورميان للمعاني متاعهم ياسر. ومسيكن اللي يطيح في يديهم، ابدات ماشية بالخطيوة بالخطيوة حتى وصلت للغابة. زادت القدام توغلت في هاك الغابة هذيك، عشت العشية طاح عليها الليل، جات تحت شجرة وقعدت هي هكاية وتسمع في الزهير وفي ضرب الطبل، وتشوف فيها الصيد جاي يهملج ويزهر ويضرب في أجنابه بذيله وعامل كيف حس الطبل، حتى وصل لها قال لها جابك لهوني، احنا نجيوكم من بلدانكم، لواها انت جايتنا من غابتنا، عاملة على الموت ولا شنو؟ قالت له لا مش عاملة على الموت، اما راجلي طلقني. قال لها وانت وش عملت له؟ قالت له ما عملت له شيء، ظلمني. يعني اذا كان هو ظلمك، قالت له اذا كان هو ظلمني تزيد انت تاكلني ولا شنو؟ يا اخي انا ايش عملت قدام ربي؟ قال لها مليح، اقعد عليك الامان، تحب تعيش معايا؟ قالت له اللي عملت مبروك. قال لها ما لا ايقوم تبعني. قامت بدات تتبع فيه هو ماشي حتى وصلها للخشه متاعو. يا سيدي ولات عايشه ثم، وهو كل صباح يخرج يسرح ويجيب لها مرة أرنب مرة حجل مرة ثعلب مرة غزالة، وهي تشعل النار وتشوي وتعشى. وكلمة أعوذ بالله ما جاتش بيناتهم، هي ماشية في حظوظه وهو يجري ويقول يا قلة الصحة، عايشة معاه في خيار الخير، وهو النهار الكل يكركر ويجيب. ليلة روح لقاها مسكنة تتكلم بالمساسك كما يقولوا، شبيك؟ قالت لاباس. قالت لا لاباس، من غدك كيف كيف، شبيك يا بنتي؟ حاجتك بحاجه؟ ثمش كنت عاد عليك؟ قالت لا، تباك توحشت ناسك وماليك. قالت له ايه، ما انا توحشت امي واخوتي ودارنا ومالينا وجيراننا، ماذا بيا نطير منهم وحشه؟ خينا ما عندي حد، جابتني حجرة ولا مجرة؟ يقلع عاد قلت لي هذا اللي عليك. غدوة نوصلك. من غدوك قاموا على السباح شدوا ثنية وصلها الأخر الغابة قربت للبلاد. قال لها هاك زيارة النبي ثلاثة أيام، نهار ثالث يوم على الفجر نجيك ونهزك. بقاها بخير ورجع لنفسه. دخلت هي للبلاد، وصلت زنقتهم، دقت على باب دارهم. أشكون؟ قالت فجبرة. جبرة خرجوا يجريوا، أمها وأخوتها يبوسوا ويعنقوا، سمعوا الجيران فزعوا الناس الكل، ولات متفرحات، والداخل داخل يهني والخارج يهني، وماكل وسهريات، وين كنت هالغيبة وما بلاد كلاتك. قالت لهم يزيني من العباد ويزيني من الرجال، ماخذ صيد. شوه ماخذ صيد؟ كيفاش صيد؟ قالت له بسيط. شنو كيفاش صيد؟ وبدات تحكي وتونع وتفخر كيف ما تعرف النساء تفخر رجالها، القوة والشجاعة والعفرتة وشلاغ من المبرمة واش يجيب واش يجلب، والهوش الكل تخاف منه والعباد الكل تخاف منه، وعايشة معاه عيشة الهناء وهو يجري ويطيح ولا يعرف لا سهرية لا يعرف لا لا لا هملة كيف الرجال ما يعرف إلا الخدمة وما يجيب لها إلا اللي يرضيها. وهاك النساء حال أفامها الطاقة يسمعوا في عجب ربي. واحدة تقول لو كان خذيت سيدة مش خير من هاك الرجل الطيرة، واحدة تقول على سعدي المكفس ولا أني خذيت سيد، واحدة تقول لطفي ربي كان ناخذ صيد وكيف يقوم ياكلني بربي. وهي النهار الكل تشكر ما تقول فيه الا المليح، تشكر وتمجد وهي في خلافات من عقلها. لكن الام ما هي ديما مشكاكه، بعد ما يخرجوا الناس الكل وتتخالى بيها تبدا تنشد فيها وتسللها في لسانها كما يقولوا، بالك بنيتي مش عامل معاك المليح، بالك مش عامل لك قدرك، بالك يقوم شي ساعات يخوفك ولا حاجة. تقولها لا ميبتي ورص ميبتي شيء، راجل وسيد الرجال وكامل الصفات، حتى الليلة الأخرى بدأت تلح عليها حتى قالت ممتي ما فيه إلا حويجة فمه أبخر. ها الصيد اللي قالها مش يجيها على الفجر نهارتها، نهار الثالث يوم باش يجهزها، جاء بكري شوية. هو في قفاد دار وهو مازالوا ساهرين، اسمع هاك الكلمة هذيك قالت فمه أبخر، رجع على ثنيته وعاود رجع مرة أخرى على الفجر، خرجت له شدوا ثنية رجعوا للغابة متاعهم. لكن الهيئة متاعه تبدلت، عرق الغضب بين عينيه، هي تقول له شبيك يا سيدي، وهو يقول لا حتى شيء. أش جرالك يا سيدي؟ يقول له ما جرالي شيء. تيش سمعت؟ يقول له شيء ما بيه ما بسمع حتى شيء. حتى نهار هو يدور هو إياها في الغابة يلقاو شقور، قالها شدك الشقور هذاك ويجا أضربني به ما بين العينين. قامت تضحك وقت ونضربك كيفاش نضربك عاده وبشقور زادك اللي مازال مسهل وعند أهله. قالها قلت لك أضربني. شنو قالت له صار هو بالمنجد؟ قالها أضرب. قالت ريح الزماء هاك اللي مازال نضرب سيدي ومولا بيتي بشقور زادا. لا يا سيدي ما نجمش. ولا تغشش وحمرت عينيه ولات كيف قطع النار، وقال لها تضرب ولا توال انقصت راسك. ولا تخافت وشدت الشقور وهزت بزز الدين على من راسها وتقول له به العرب رحلت شقت له شقته له راسه على اثنين وبدأت الدم يجري، بدأت تفركس هي في الحشايش وتحط له في على هاك الجرح هذاك حتى كف الدم. وقعدت 30 يوم بلياليهم وهي تحط له في هاك الحشيش هذاك، فحشايش تلقت فيهم من الغابة حتى تغلق الجرح وبراء. الحمد لله على سيدي، وهذا النهار المبروك وهذا النهار السعيد. وبدأت تزغرت، يا أخي قال لها اسكت اسكت، لبخر ما يزغرتوش عليه. وقالت شنو هاي كلام؟ قال لها لسانك سوانك، كان صنتو سانك كان خنتو خانك، الجرح يبرى يا جبرة تبرى عليه الضميدة. وكلمة السو يا جبرة تمسى وتصبح جديدة. وترمى عليها كلها.